الشهر إلى أو الشهرين فيه معلمة في التقاعد تسأل عن حكم الشرع في تعليم بعض التلاميذ الفقراء بدروس خصوصية مجانا، تقول لوجه الله تعالى في أحد قاعات المسجد مثل قاعة تدريس تلاميذ التحضير لأنها لم تكن مكان تدرس فيه، هل هذا جائز أم لا؟ من كان جائزا ما هي ضوابطه؟ إذا كان في قاعة خاصة يدرس فيها أولاد التحضير يعني ليس محل الصلاة لا إشكال فيه، لا حرج، لا حرج. ضوابط ذلك لا يكون أوقات الصلاة، إنما ما بين الصلوات يكون ما بين الصلوات، فما دام هي قاعة خاصة منعزلة وليست للصلاة وإنما يدرس فيها التلاميذ والتحضيري، فكونها تدرس فيها الطالبات لا إشكال فيها، لكن يكون في أوقات خاصة كما ذكرت، وهذا للطالبات تدرس. نعم، يكون ما بين الصلاة حتى لا يكون فيه رفع الصوت وقد يؤذي المصلين أو من يأتي المسجد، ما بين الصلوات بعد صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا مثلا إلى قبل العصر بنصف ساعة، حتى إذا جاء المصلون وكان في رفع الصوت يعني لا يشغله.